الموضوع ده حرام، الموضوع ده حرام، ان اللهو ده واللعب ده بيستخدم في الميسر، والقاعدة بتقول ان الوسائل لها احكام المقاصد، حتى لو هو طيب ومش قصده حاجة وبيعمل كام باب التسلية، فالامر ده معروف ان هو بيستخدم في ذلك، فده مش علم ينشر، ده علم شرير هيخلي في صحيفته سيئات كتير.